الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما طلع صباح وأسفر، الله أكبر ما هل هلال وأنور، الله أكبر ما لاح برق وأزهر، الله أكبر كلما أرعد سحاب وأمطر، الله أكبر ما نبت نبات وأثمر، الله أكبر ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر ما صام صائم وأفطر، الله أكبر ما طاف طائف واعتمر، أفاض علينا من خزائن جوده التي لا تحصر، وسهل لنا صوم رمضان ويسر، وجعل لنا عيدا يعود كل عام ويتكرر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله خالق الخلق وفالق الإصباح، فرق وجمع ووصل وقطع وحرم وأباح، رفع السماء وأنزل الماء وذرأ الرياح، علم ما كان وما يكون، وعليه التكلان والركون في الغدو والرواح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أحمده على مواسم التكريم والأعياد والأفراح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نرجو بها الفوز والفلاح والسعادة والنجاح. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، قائد ركب الدعوة والإصلاح، صلى الله عليه، صلى الله عليه، وعلى رفيقه أبي بكر في الغار، وعلى عمر فاتح الأمصار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي المبشر بالقرار في دار الأبرار، وعلى جميع الآل والصحب الأخيار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أيها المسلمون، هنيئًا لكم هذا اليوم البهيج، هنيئًا لكم هذا اليوم المجيد، هنيئًا لكم يوم العيد السعيد، هنيئًا لكم عيد الإفطار، ويوم الأفراح والمسار، والبهجة والأنوار. جعله الله مقرونًا بالقبول، ودرك البغية ونجح المأمول، وعاودتكم السعود، ما عاد عيدٌ واخضر عود، صبحٌ أزهر، ويومٌ أغر، وسعادةٌ كبرى، ومنَّةٌ عظمى، فلك الحمد يا رب على إكمال عدة الصيام، لك الحمد يا رب على إكمال عدة الصيام، ولك الحمد يا رب على إدراك رمضان حتى التمام، وحضوره حتى الختام. جعلنا الله ممن أُعتِق فيه من النار، وأُنزِل منازل الصادقين الأبرار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبينا وسيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بدينٍ كامل، وشرعٍ شامل، غايةٍ في الإحكام، عدلٍ في الأحكام، لا أمت فيه ولا عوج، ولا ضيق فيه ولا حرج. هدى الله به النفوس بعد ضلالة، وجمع به القلوب بعد فرقة، وألف به بين الناس بعد عداوة، فأصبحوا بنعمته إخوانا، وصاروا باتباعه أنصارا وأعوانا، جماعة واحدة، فلا تجزؤ ولا انقساما، ولا تميز ولا انفصاما، رباطها رابطة العقيدة، وآصرة الدين، وأخوة الإسلام، رابطةٌ تنكسِرُ تحتها جميعُ الولاءات الجاهلية، والانتماءات الحزبية، والنعرات الطائفية، والدعاوى العصبية، والصيحات العنصرية، والشعارات القومية. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. أخرجه أبو داود. دين اختاره الله لنا وارتضاه، وشرعه لنا واصطفاه، لا يجوز لنا الخروج عن دعواه، ولا ابتغاء دين سواه، ولا الزهادة في مسماه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن تعدد الاتجاهات وتغاير المناهج واختلاف المشارب والتعصب للمذاهب والتحزب للأشخاص والفرق والجماعات ليس من الصراط المستقيم ولا من الهدي القويم. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فاحذروا التعصب والتحزب والتفرق والتمزق، وإياكم وما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون. واعلموا أنه لا ولاء، لا ولاء إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ومن عارض النصوص برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ علمه فقد رام الهلاك واخترط الأشواك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، الجدال والمراء رأس الفتنة وحبائل الفرقة، أذكاهما الجاهلون بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام، المتخرِّصون على معانيها بالظن، المتعالمون بلا رسوخ، الخائضون في مضانِّ الاشتباه بلا تمييز، المتقحِّمون غمار الفتوى بلا علمٍ ولا عدَّةٍ ولا تأهيل، الذين يقيسون الأمور بالآراء الكاسدة والأقيسة الفاسدة. فاحذروا الخوض والجدل، فما ضلَّ قومٌ بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولا ضير في المسائل الفقهية من مدارسةٍ بلا تعنيف، ونقاشٍ بلا تسفيه، وتبادل للرأي والنظر بلا عيب، مع وجوب مراعاة أدب الحوار والمناظرة وأسس الاستدلال والمعارضة. وتقع معضلاتٌ ونوازل، وتستجد صورٌ ومسائل، لا يجوز أن يتجاسر على البت فيها قاصرون عن مقام الفتوى، ويخوض في غمارها منكرون في مقام الدراية والاجتهاد، ويتصدى لها مجهولون في مقام النظر والترجيح. وفي الأمة علماء متمكنون من درك أحكام الوقائع النازلة، بصيرون بمسالك النظر والاستنباط، راسخون في التخريج والاقتباس. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأرجعوا الأمر إلى أهله، وردوه إلى أصله، ترشد مسالككم وتهتدي قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لا خير يرجى من الخلف والتنازع، لا خير يرجى من الخلف والتنازع، ولا صلاح يؤمل من التشاحن والتقاطع، ولا فائدة تحصل من التصارم والتصارع. فيا من نسي الصفاء وألف القطيعة والجفاء، يا من اجتهد في المنابذة ولج في المباينة، ونأى عن الصلة ونبى عن المودة، وأظهر الشناءة والمناوءة. هذا يوم التسامح، هذا يوم التصافح، هذا يوم التلاحم، هذا يوم التراحم. فتصافحوا يذهب الغل، وتسامحوا تذهب الشحناء، وخذوا بأيدي بعضكم، وطهروا قلوبكم من الأحقاد والضغائن، وأقيلوا العثرات، أقيلوا العثرات، واقبلوا المعذرة من الزلات. تقاربوا ولا تباعدوا، تآلفوا ولا تنافروا، ولا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومتى حصل بين مسلمين عتب وموجدة أو نبوة ومغضبة، لم يجز لأحدهما هجر أخيه أكثر من ثلاث. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. أخرجه أبو داود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا من يروم عزا، يا من يروم عزا ويبتغي فخرا ويرنو رفعة وقدرا، التقوى هي العز الفاخر والمجد الزاخر والشرف الظاهر، وإن النسب وحده لا يوجب كرما ولا يثبت شرفا ولا يقتضي فضلا. وأي فضل لرفيع في الحسب وشريف في النسب، إذا كان هابطا في أخس الرتب وساقطا في مستنقع الرذائن والريب. أصخ السمع أيها الجمع لقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وأباكم واحد؟ ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، الحياة تجر إلى الموت، والغفلة تقود إلى الفوت، والآمال خادعة كالسراب غر من رآه وأخلف من رجاه. فاتقوا الله وانتهوا إلى ما يقرب من رحمته وينجي من سخطه. أقيموا الصلاة فإنها الملة، وآتوا الزكاة فإنها الجنة، وحجوا فالحج من فاه، واصدقوا فالصدق من جاه، وصلوا أرحامكم فالصلة من ساءة ومثراه، ولا تقربوا المعاصي فالمعصية ذل ومهواه. الغالب بالشر مغلوب، الغالب بالشر مغلوب، والسالب حق غيره مسلوب، والمحتجب عن الحق محجوب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن اقترض قرضا فليؤدي ولا يماطل، وإياكم والكذب، فإنه العورة التي لا توارى والسوءة التي لا تدارى. أعينوا المظلوم والمهضوم، وأعطوا السائل والمحروم، وواسوا المحزون والمكلوم، وقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا يكون عليكم كلا، ولا تجمعوا حراما، لا تجمعوا حراما، ولا تنفقوا إسرافا، وإن لم ترزقوا غنى فلا تحرموا من تقى. والمرء موسوم بسيماء من قارب، منسوب إليه أفعال من صاحب. فاحترزوا من صحبة الأشرار ومرافقة الفجار، فإن صحبتهم تورث العار والخسار. وما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن لم ينفعه الحق يضره الباطل، ومن لا يستقيم به الهدى يجري به الضلال. ومن ترك العلم عذبه الجهل. وتذكروا أنكم تستقبلون أهوالا، سكرات الموت بواكر حسابها وعتب أبوابها. والمرء إذا هلك، المرء إذا هلك، قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. فيا من رضي عن الصفا بالأقدار، يا من رضي عن الصفا بالأقدار، يا من أورد نفسه مشارع البوار، وأسامها في مسارح الخسار، وأقامها في مهوات المعاصي والأوزار، ودنسها بالخزي والشنار، وجعلها على شفا جرف انهار. بادر لحظات الأعمار، واحذر رقدات الأغمار، وتب ما دمت في زمن الإنظار، واستدرك فائتا قبل أن لا تقال العثار، وأقلع عن الذنوب والأوزار، وأظهر الندم والاستغفار. فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لا عيش لمن يضاجع الخوف، لا عيش لمن يضاجع الخوف، ولا حياة لمن يبدده الهلع، ولا قرار لمن يلفه الفزع. ولا تزال العين عبرا، لا تزال العين عبرا، والكبد حرا، والنفس ذكلا، والأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث المسجدين، ومسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم يدنس على يد عصبة الضلال ويهود البغي والاحتلال. ولا تزال فلسطين المجاهدة الصامدة تصبح وتمسي تحت مرارة الفادحة وألم الفاجعة وصور المأساة ومشاهد المعاناة وصرخات الصغار وصيحات التعذيب والحصار ولوعات الثكالى وآهات اليتامى وصفوف الأكفان المتتالية وتشييع الجنائز المحملة والبيوتات المهدمة، مشاهد تتفطر الأكباد عن وصفها وتذوب النفوس عن تصويرها. وإن ننسى فلا ننسى الحقائق المرة والفظائع المستمرة في العراق الجريح، عالم يرسف في قيود الظلم والاستبداد ويرزح تحت وطأة العدوان والطغيان والاستعباد، ويئن تحت إرهاب زمرة من اللئام وحفنة من محترف الإجرام. أيها المسلمون، لا تكونوا أغفالا من حسن الاعتبار وصحيح الادكار، تلمسوا مكامن الداء وأسباب هذا البلاء وأصلحوا المسار، وكونوا مع الواحد القهار، كونوا مع الواحد القهار يدفع عنكم كيد الكفار ومكر الأشرار. ومن يكن الله معه فمعه الجند الذي لا يغلب، والملك الذي لا يسلب، والنصر الذي لا يحجب، والعز الذي لا يرهب، والقوة التي لا تذهب. وبالعزمات السحاح يشرق صباح الفلاح، وما حصلت الأماني بالتواني، ولا ظفر بالأمل من استوطن الكسل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الكريم الوهاب، الغفور التواب، أجزل للطائعين الثواب، وأنذر العاصين شديد العقاب، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحمده على نعمه التي فاضت على ذرات التراب وقطرات السحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بأسمح دين وأفصح كتاب، فرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير آل وأكرم أصحاب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد، إن العاقبة للمتقين. يا نساء المسلمين، إن الله رفعكن وشرفكن وأعلى قدركن ومكانتكن وحفظ حقوقكن، فاشكرن النعمة واذكرن المنة، فما ضرب الحجاب ولا فرض الجلباب ولا شرع النقاب إلا حماية لأعراضكن وصيانة لنفوسكن وطهارة لقلوبكن وعصمة لكن من دواعي الفتنة وسبل التحلل والانحدار، فعليكن بالاختمار، عليكن بالاختمار والاستتار، واغضضن من أبصاركن واحفظن فروجكن واحذرن ما يلفت الأنظار ويغري مرضى القلوب والأشرار، واتقين النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. أيها الآباء والأولياء، صونوا نساءكم واحفظوا أعراضكم، وحاذروا التقصير والتساهل، واجتنبوا التفريط والتشاغل الذي لا تؤمن لواحقه وتوابعه وتواليه وعواقبه، بيد أن عاقبته بوار وخاتمته خسار. كونوا أبات العار، كونوا أبات العار وحماة العرين، تعيشوا كرماء وتموتوا أوفياء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، ابتهجوا بعيدكم، ابتهجوا بعيدكم، ولا تكدروا جماله وجلاله، لا تكدروا جماله وجلاله وصفاءه وبهاءه بالمعاصي والآثام، واللهو الحرام، واستقيموا على الطاعة والإحسان بعد رمضان، فما أحسن الإحسان يتبعه الإحسان، وما أقبح العصيان بعد الإحسان. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ومن لم يخرج زكاة فطره فليبادر إلى إخراجها فورا، ومن أتى منكم من طريق فليرجع من طريق آخر إن تيسر له ذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بشراكم يا من قمتم وصمتم، بشراكم يا من قمتم وصمتم، بشراكم يا من تصدقتم واجتهدتم وأحسنتم. هذا يوم الفرح والسرور والفوز والحبور، ذهب التعب وزال النصب وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. تقبل الله صومكم وشهركم، تقبل الله صومكم وشهركم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية في عزة وكرامة ونصر وتمكين ورفعة وسؤدد. اللهم إنا خرجنا في هذا المكان، اللهم إنا خرجنا في هذا المكان نرجو رحمتك وثوابك، نرجو رحمتك وثوابك، فتقبل مساعينا وزكها، وأعلِ درجاتنا وأعلِها. اللهم أعطِنا من الآمال منتهاها، ومن الخيرات أقصاها. اللهم تقبَّل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبَّل دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين. اللهم اكشِف عنا وعن المسلمين كل بلاء، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين كل لأواء. اللهم احفَظ منا ومن المسلمين الأعراض والدماء. اللهم احفَظ الإسلام والمسلمين من كيد الكفار، ومكر الفجار، وشر الأشرار، وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أدِم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها، اللهم أدِم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزَّها واستقرارها، ووفِّق قادتها لما فيه عزُّ الإسلام والمسلمين، وخدمةُ الحُجَّاج والزُّوَّار والمُعتمرين. اللهم من أرادها أو أراد بلاد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصُر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأفسدوا واعتدوا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وألقِ الرُّعبَ في قلوبهم، واجعلهم عبرةً للمُعتمرين وغنيمةً للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلِح أحوال إخواننا في العراق، اللهم أعِد لهذا البلد أمنه واستقراره ورخاءه على تقوى وإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم وفِّق جميع قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرِّج هم المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنَّى بملائكته المسبِّحة بقدسه، وأيَّها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولًا كريمًا: إن الله وملائكته يصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ على النبي المصطفى المختار، اللهم صلِّ على النبي المصطفى المختار، اللهم صلِّ عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى جميع الآل والصحب الأخيار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.